تسجيلات تقدم جنون الظهران. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم، وصلاة وسلام على النبي الأمين وإمام المتقين والمرسل رحمة للعالمين عليه كمال الصلاة والتسليم. وبعد، عبر نداء المحن وسط عصير الفتن وزوابع الوهم، نعيش في أجواء البلاء وحب الغلاء وكثرة الجفاء. فالجاهلية جاهلية غماء، والعبودية عبودية نكراء. فلقد تعفنت الضمائر وتأسنت الأرواح، واختلت القيم والمقاييس، ونطق الروي برحب. ولكن وبعد، ثمة فجر جديد وأمل نور يبزغان من خلفها تلك الحدود ومن وراء تلك السدود ورغم هذه القيود. فهذا الفجر وذلك الأمل يناديان القلوب أن عودوا إلى الله، والرجوع إلى منهج الإسلام ودستور الزمان الفرقان. يا إخوتي لذواتنا، هيا نعود بالنفس نقهرها ونكسوها الوقار. لا ترتضوا ذلا ولا عيش الأمور، غاروا على حرماتكم ربي يغار. هذه الخطوب تكالبت ومن الذنوب، والله يعفو عن كثير في اغتفار. وهكذا أيها الأحبة، في كل أرض وتحت كل سماء نبعث عبر هذه الكلمات رسائل مشاعر وخطابات وأحاسيس. يحدونا قول الشاعر: ما كان للشعر أن يرقى لمنزلة شادت ونادت بعلياها الرسالات، لكنما هي آهات أرددها. أواه لو أجدت المحزون آهات، قد يسكت البلبل الغريد في قفص بعد السكوت فتشدو البغض غابات. نسأل الله أن يكتب لأعمالنا الإخلاص والقبول والنفع، وأن تكون حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نصد المعادي ونردع كينا طغة البغى، ونرفع همس العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا، ونرفع همس العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد من سليم، وديارنا في البعد عن ربي غفار. أمل يشع بناظري نور النار، رغم الظلام وحركه رغم الدمار. ودع الصليب لصحوة مضعبودي، دنيا لقبيحة مودودي، علمني سلم جدودي، ذكرني ماضي عهودي. دنيا هذه قبيحة يا قارب الثبات، اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي. أبي أسير ولكن عزمي قوي أمتي، أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تلي. أخي إن قلبي بكم يا إخواني تعلو رايتنا، نسل السيوف نمضي لدعوتنا، نمضي لدعوتنا، نمضي لدعوتنا، نمضي لدعوتنا، نمضي لدعوتنا. بكم يا إخواني الضباء يا شهيد الحق لن ننسى كلا، يا شعار العزم في عمق الضباب. إن ترى الجسم منك غائبا طيفك السامي سيملا الرحاب، طيفك السامي سيملا. ما سواك الآن يرجى بعد أن عم الظلام. إيك يا خير عظام أنقذ الله لنا، ما سواك الآن يرجى بعد أن عم الظلام. بعد أن يا بني الإسلام سيروا في طريق الخالدين الظالمين. إنه الدنيا سلاما وشور العدل المبين، ليعيش الناس إخوانا بحقنا منين. إنه الدنيا سلاما وشور العدل المبين، ليعيش الناس إخوانا بحقنا منين. بكلال المؤمنون فظماهم وهو حق ومفيد وهو عدل وصواب. وجد بعد 4 أيام من استشهاده ودمه ما زال يقطر. حين دفن توطخت يد أحد إخوانه بدمه الطاهر فوضعها على أنف أحد الأخوة الحاضرين معه ليشمها، وإذا به يقول: إنها رائحة المسك والطيب. وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتبجر، اللون لون دم والريح ريح مسك. لم يترك صيام الاثنين والخميس لحين استشهاده، دعا الشهيد ربه أن يرزقه الشهادة فناله. حفظ القرآن كله وتمثله في حياته، إنه الشيخ نايف. رحمك الله يا أبا علي وتغمدك بواسع رحمته وأعاننا على السير على دربك، وستظل ذكراك في قلوبنا ماهيين، ونحسبك من الذين قال الله فيهم: ولا نزكي على الله أحدا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد كان يقول رحمه الله: تزوج من السموى فإنك لا تدري، إذا كان ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد وجدت أسفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد كتبت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار ينتجى طول عمرهم وقد قتلت أجسادهم ظلمة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يا شهيد الحق في أرض الكويت، يا منارا عاليا فوق السحاب، يا شهيد الحق في أرض الكويت، يا منارا عاليا فوق السحاب، ما نسينا أنت قد علمتنا علمتنا بسمة المؤمن في وجه الصعاب، بسمة المؤمن في وجه الصعاب، بسمة المؤمن في وجه الصعاب. يمتع الأسماع يشدو بالخطاب، كم بليغ في ميادين المقال، يمتع الأسماع يشدو بالخطاب، حتى جاء الروح يدوي صوته فانطوى يبكي على فل الغراب، فانطوى يبكي على فل الغراب، فانطوى يبكي على فل الغراب. رجل يهوي على الأرض وقال: أرخص النفس وعانق التراب، ما رجل يهوي على الأرض وقال أرخص النفس وعانق التراب خير من ألف غرور واعظ واعظ أو بيان صاغه خط الكتاب الكتاب أو بيان صاغه خط الكتاب أو بيان صاغه خط الكتاب يا شهيد الحق في أرض الكويت الكويت يا منار عاليا فوق السحاب يوم صال الشر في أنيابه ينهش الآلاف يقتل السحاب يوم صال الشر في أنيابه ينهش الآلاف يقتل السحاب يحرق الخير ويطوي صبحه صبحه يملأ الأرض فسوقا وخراب وخراب يملأ الأرض فسوقا وخراب يملأ الأرض فسوقا وخراب لم يجد إلا شهيدا ثابتا كصخور غاسيات في القباب لم يجد إلا شهيدا ثابتا كصخور غاسيات في القباب أو كصخر مشائب شامخ باسما في عزة رغم العذاب العذاب باسما في عزة رغم العذاب باسما في عزة رغم العذاب شديد الحق في أرض الكويت يا منار عاليا فوق السحاب ما لكينا أنت قد علمتنا علمتنا بسمة المؤمن في وجه السعار السعار بسمة المؤمن في وجه السعار بسمة المؤمن في وجه السعار يا شهيد الحق لم ننسى كلا يا شعار العزم في عمق الضباب يا شهيد الحق لن ننسى كلام يا شعار العزم في عمق الضباب إن ترى الجسم منك غائبا غائبا سيفك السامي سيملأ الرحاب الرحاب سيفك السامي سيملأ الرحاب سيفك السامي سيملأ الرحاب يا شهيد الحق في أرض الكويت يا منار عالي فوق السحاب علمتنا بسمة المؤمن في وجه السحاب بسمة المؤمن في وجه السحاب بسمة المؤمن في وجه السحاب بسمة المؤمن في وجه السحاب لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا واسلك الطريق مراعيا أمرا دعا عضالا يكنى الكبرى واسلك الطريق مراعيا أمرا دعا عضالا يكنى الكبرى يكنى الكبرى يكنى الكبرى يكنى الكبرى يكنى الكبرى بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا وطن يا أخي أمرا يسمى الجماعة وخومه محبة والنفس مباعة وطن يا أخي أمرا يسمى الجماعة وخومه محبة والنفس مباعة والنفس مباعة والنفس مباعة والنفس مباعة والنفس مباعة والباب مفتوح لعابد تائب يتبع الخطايا بدمعه الساكن والباب مفتوح لعابد تائب يتبع الخطايا بدمعه الساكن بدمعه الساكن بدمعه الساكن بدمعه الساكن بدمعه الساكن بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا بكم يا إخواني تعلو رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا إن طريق الدعوة مرسومة خطواته موضوعة حدوده ولا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تنين أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تنين أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تنين أخي قد صنع تستثير استهزد الفقر بين الفود فإن لم نجاهد فكيف تعود كفانا امتيانا بأيدي اليهود أخي قدسنا تستثير الجود ما استهزد الفقر بين الفود فإن لم نجاهد فكيف تعود كفانا امتيانا بأيدي اليهود أخي إن دربي سبيل النجاة وقرآن ربي سلاح الدعاء فهيا وحطم فروش الطغاة لتنشر في الكون سر الحياة أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تنين أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت وإن كان جسمي دفين التراب فلا تلتفت لعواء الكلاب ولله دين وراء السراب أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بفجر المياه سفور ترين أخي إن قلبي يا طالبا أديها لك نصيحة يا بيبي بالطاعة خلك مع الجماعة وتمتر بالقناعة ترد مع فضيحة يا بيبي بالطاعة خلك مع الجماعة وتمتر بالقناعة ترد مع فضيحة يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي أديها لك نصيحة يا طالب الشهادة خلك خلاف العادة تلقى والله السعادة بربطة مريحة يا طالب الشهادة خلك خلاف العادة تلقى والله السعادة بربطة مريحة يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي تجارب من حياتي أديها لك نصيحة يا طالب الثبات اسمع مني وصاتي وضعوا الحديث بكفرهم صار نصد المعادي ونردعه ونردع كيد الطغاة البغاة. نصد المعادي ونردعه ونردع كيد الطغاة البغاة. ونرفع رمز العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرفع رمز العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرجع مجدا مضى عزه بهدي النبي ونوري سنا. ونرجع مجدا مضى عزه بهدي النبي ونوري سنا. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. بنادي دعتني لدعوى الجهاد أجبت سراعا ألبي النداء. بنادي دعتني لدعوى الجهاد أجبت سراعا ألبي النداء. فحددت نفسي بها مؤمنا بأني أقاتل جند الردى. فحددت نفسي بها مؤمنا بأني أقاتل جند الردى. وأيقظت أن لا محالة من قتال مرير صد العدا. وأيقظت أن لا محالة من قتال مرير صد العدا. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الهدى. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الهدى. ولم ارتديت لباس الجنود تيقن أهلي بأن لا أعود. ولم ارتديت لباس الجنود تيقن أهلي بأن لا أعود. فضج بكاء قبيل الوداع وقالوا غدا ستصير فقير. ومدعت أهلي ودمعي ترى وقلت سأمضي بدربي شهيد. ودعت أهلي ودمعي جرى وقلت سأمضي بدربي شهيد. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. نصد المعادي ونردعه ونردع كيد الطغاة البغاة. نصد المعادي ونردعه ونردع كيد الطغاة البغاة. ونرفع رمز العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرفع رمز العلا شامخا على الخافقين ونعلي بنا. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. يا طالب نفسي اللهم صادقا ماذا حصل فينا أنتجنا قلنا ولا ندري أخي وأنت في سماعك لكلماتنا وأحاسيسنا. أتراك اشتغلت بنا أم عنا؟ هل فكرت أخي وأنت في مسيرك معنا أن تتشاغل بهذه الكلمات في التسبب لمسيرتك في الحياة؟ وإياك والعز والثواني فإن منهما نتجت الفاقة. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا سمعوا موعظة ورست لهم نغمة العزائم. أصلح نفسك وادع غيرك ودع القافلة تسير. سيروا مع الهمم العالية. أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق التبع والتسجيل محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، هاتف رقم 2656107 الكويت.